اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، وما زلنا معا بهذا المسجد العامر بمسجد العظيم بمحافظة بورسعيد، حيث نحتفي معكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بذكرى ميلاد المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، ذلكم النبي الخاتم الذي أكرمه ربه تبارك وتعالى وارتباه وفضله على العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، والمؤمن ينبغي عليه أن ينظر إلى حاله مع المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم كيف يكون. كان الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. وكان الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا أراد أن يخرج ليعلم حديث المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جديدة وتعمم ووضع عليه الرداء وارتقى على كرسي يخرج عليه الخشوع والوقار، ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام، صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن هنا بمسجد العظيم نستفتح هذه الفقرات بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما مت تعنا به أزواجا منهم ولا تحزن

أسألك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزاد حياتنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف هنا بمسجد العظيم بمحافظة بورسعيد، حيث نحتفي معكم بذكرى ميلاد المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. وحقا وصدقا لقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، بل كان وكأنه قرآن يمشي على الأرض. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأشد الناس حياء وأطيبهم كفا وأزكاهم رائحة. كانت الرغبة المستولية على مشاعره الرقيقة أن يفتح أقفال العقول والقلوب وأن ينقذ التائهين الحيارى. كان يلقى العدوان بالعفو ويقابل السيئة بالحسنة. تقر عينه صلى الله عليه وسلم برؤية الناس داخلين في دين الحق أفواجا، ما انتقم لنفسه قط، ولا طلب لها علوا في الأرض، ولا قهر أحدا أو أكرهه على الدخول في دين الإسلام. فاللهم ارزقنا محبته وتوفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وأدخلنا في شفاعته يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، وما زلنا نواصل معا فقرات هذا اللقاء الإيماني المبارك، ونلتقي الآن مع كلمة العلم والعلماء، ومع هذا الدرس الطيب المبارك من دروس المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. نتعلم من المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم العدل والمساواة، مع هذه الكلمة الطيبة وفضيلة الشيخ محمود بدران مدير عام أوقاف بورسعيد. الحمد لله رب العالمين، أحصى الخلائق عددا ووسعهم علما وكفاهم رزقا وكلهم يأتيه يوم القيامة فردا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي جعله الله سيدا على العالمين، لكنه عاش معهم كواحد منهم، فبث الرشد في الضمائر، وألقى النور في البصائر، فانقادت له نفوس، واستقام على سنته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. سيدي، خلفت جيلا من الأصحاب سيرتهم تفوح بين الورى روحا وريحانا، كانت فتوحاتهم برا ومرحمة، كانت سياستهم عدلا وإحسانا، لم يعرفوا الدين أورادا ومسبحة، بل أشبعوا الدين محرابا وميدانا. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي رسول الله، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، إن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا لعظيم، فما من دابة في الأرض، من نبات أو حيوان أو جماد أو طير أو إنس أو جان، إلا وقد نالها نصيب من عدله ورحمته، تحقيقا لقوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الأحباب، لقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم أسس العدل والمساواة للإنسانية كلها، وبدأ صلوات ربي وسلامه عليه بتحقيق ذلك في الإنسان أولاً، في داخله بين مطالب الجسد وبين فضائل الروح، لأن فاقد العدل والتوازن لا يستطيع أن يعطي غيره. فكان البدء منه صلى الله عليه وسلم بذلك. حسبنا وشاهدنا الرهط الذي ذهب إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها بدا عليهم كأنهم تقالوها، أي عدوها قليلة. فقال أحدهم: إني أصلي ولن أرقد أبدا. وقال آخر: إني أصوم ولن أفطر أبدا. وقال ثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم قال: أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا. فسكتوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أن أراد أن يحقق الميزان وقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عدل لابد أن يتحقق أولا في ذات الإنسان، والإنسان بطبيعته يتعرض إلى الأغيار، يفرح يوما ويساء في يوم آخر، يشتد عليه الأمر ويفرج في يوم آخر. تلك سنة الله في بني الإنسان. ومن هنا كان توجيه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بعد أن يتحقق العدل في الداخل بين مطالب الجسد وفضائل الروح، لابد أن يكون لهذا العدل أثر، فلا وقت الشدة يحيد الإنسان عن العدل. ومن هنا أوصانا صلى الله عليه وسلم بأغلى وأعز وصية، قال صلوات ربي وسلامه عليه: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها. أوصاني بالإخلاص في السر والعلن، والعدل متى؟ والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عن من ظلمني، وأن أصل من قطعني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرا. صدقت سيدي رسول الله. ثم ينتقل بنا صلى الله عليه وسلم إلى العدل خارج الإنسان، هو يتعامل مع أخيه في الإنسانية، فلا يحملنه الغضب أو الكره أو العداء على أن لا يعدل. وهذا تطبيق منهج الله في الأرض والوارد في قوله سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. كرهك لأخيك ما يحملكش على أن لا تكون عادلا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم يأتي الميزان الأدق والوارد في منهج الله في القرآن الكريم الذي يسوي بين العدو وبين الصديق، بين القريب وبين البعيد. يقول المولى عز جاهه وجل ثناؤه مناديا على خاصة الخلق من عباده وهم المؤمنون: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن ميزان العدل الذي غرسه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتجلى فيما نطق به الفم الشريف للكلمة العربية حين كان يسمعها الصحابة منه صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما فيسأل. عرفنا نصرته مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. بل هذا الأثر وهذا العدل امتد إلى بعد رحيله صلى الله عليه وسلم، حين رأينا ثقة القبطي في عدل الإسلام وعدالة أتباعه الذي تحرك من مصر إلى المدينة ليرفع مظلمته إلى الخليفة العادل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الإسلام في عدله، هذا هو الإسلام في مساواته. فعش أخي المسلم مع القرآن، عش وصل نفسك بالقرآن، تحيا في نور وهدي خير الأنام، واعلم أخي المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فينا بسنته وبملته وبعترته وبمنهجه. وصدق من قال: لك شرعة رفعت بنيها للعلا ما بين أنصار لها ومهاجرة، ولو أننا سلكنا دربهم ما استعمر عدونا القدس الطاهرة، فمتى رسول الله ندرك ثأرنا ومتى نشاهد قدسنا متحررة. الله أسأل أن يعيد للإسلام مجده وعزه كما كان في عهد الرعيل الأول. الله أسأل أن يحيينا على سنة نبيه، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، وامنحنا ربنا ببركة الصلاة والسلام عليه نظرة وسرورا ومحبة ونورا وجنة وحريرا. اللهم أحسن منا الخواتيم، اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رحمن يا رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على صاحب الذكر والذكرى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمات الطيبة من فضيلة الشيخ محمود بدران مدير عام أوقاف بورسعيد، علمنا كيف كان المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم يعلم أن لكل ذي حق حقا ويعطيه حقه. فلنعلم إخوتنا في رحاب الإيمان أن لله تبارك وتعالى حقا مقدسا، ولنعلم أن لأنفسنا حقا وللناس علينا حقوقا، ولنعطي كل ذي حق حقه حتى نحظى بالخير العميم، بخير الدنيا وكرامة الآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نبقى مع طائفة من الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ سعيد علي الجندي. يا رب أنت المجيب، أنت المجيب، قد دعا بها ورجاك، يا رب أنت المجيب، لكل صاحب دعوة قد دعا بها ورجاك، ووجهت وجهي نحو بابك سائلا، ومن أما باب الله كيف يخيب، سطع النور في ربوع الحياة وتجلى رفع النور وتجلى بأحكم الآيات. مولد الهادي يوم سعادة ونور يوم إشراق فائض البركات مولد الهادي مولد الهادي يوم سعادة ونور يوم إشراق فائض البركات جاء للناس كي ينير طريقا للنفوس تعانق الظلمات جاء يدعو بحكمة جاء يهدي عقولنا الغافلات جاء وعظات جاء يهدي عقولنا الغافلات عرف الشرك والشرور ودعا ربكم واحد على الصفات ربكم واحد فلا تعبدوا ربا سواه وحارب الموريات وأطيعوني إني رحمة من ربكم تهديكم إلى الجنة. ولذا اليتيم ولذا اليتيم جاء الوجود متمم البنيان يا رحمن قلبي وأطاع أمرك مسلما فامنحه يا رب المثابة يا استجاب وأطاع أمرك مسلما فامنحه يا رب المثاب. النبي صلى اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان بهذه الابتهالات والمدائح والتي قدمها المبتهل الشيخ سعيد علي الجندي، نصل بحضراتكم إلى ختام احتفال هذه الليلة. غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء. نقلنا لحضراتكم احتفال اليوم من مسجد العظيم ببور سعيد، وكان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل أحمد شعبان، وهذه تحياتي حمزة المسير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.